الذين يسرون

Yeah. والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقوة Go.

فَإِنَّ الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الملك وتوفنا مع الملك صدق الله العظيم.